أو من طريق النجوم أو من طريق الجن أو من غير ذلك أو من أي طريق. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.